قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى. ما هو الشك؟ يقولون مراحل العلم في الذهن متفاوتة، فإذا كان المعلوم في الذهن واحد لا ينازعه جانب آخر، أو إذا كان الإدراك في الذهن لشيء واحد لا ينازعه غيره، كان هذا الإدراك علم، كان إيش؟ علم. إذا نازع هذا الإدراك شيء آخر، نظرنا، هذا المنازع راجح أم مرجوح أو متعادل؟ إذا نازعه جانب ثاني يكون إيش؟ إما أن يكون راجحا أو مرجوحا أو متعادلا. مثلا رأيت شخصا هناك فأدركت بأنه أخوك، لم يكن هناك شبح لشخص آخر يزاحم فكرك ونظرك بأنه أخوك، يبقى الإدراك اللي وصل إليك بهذا الشخص يسمى إيش؟ علمت أن أخاك هناك. لكن إذا كان الشخص الشبح الذي أمامك هو أخي ولا ابن عمي، حصل هناك نزاع في الشبه وفي الشخصية التي أمامك بين أن تكون هو أن يكون هو أخوك أو يكون هو إيش؟ ابن عمك. ولكن ابن عمك وأخوك إما أن يكون معلومك أو إدراكك لكونه ابن عمك أرجح في ذهنك من طول من ثياب من أي شيء على أن يكون أخوك، وإما أن يكون شك ضعيف أو أن يكون إدراك ضعيف والقرائن أكثر في أنه إيش؟ أخوك. تقول أخويا مسافر بعيد من زمان وما جاني عنه خبر، لازم، لكن الشبه واحد، لكن أخويا بعيد ومسافر ما عندي خبر بمجيئه، يبقى الأقوى أن يكون إيش؟ ابن عمك، فهذا راجح. وإما أن يكون معا، هذا وأخي كان مسافرين معا فيقدمان معا وصورتهما متساوية معا فمتعادلان، هذا على سبيل التقريب يا إخوان. فإذا كان الإدراك لشيء بجانب واحد دون ما نزاع فهو علم، وإن كان هناك منازع فإن كان أحد المتنازعين راجحا والآخر لابد أن يكون إيش؟ مرجوح. كفة الميزان إذا مالت كفة لابد أن تطيش الكفة الثانية، فالراجح ظن والمرجوح وهم. الراجح إيش؟ ظن. ولذا الظن أخو العلم أو قريب من العلم، والمرجوح وهم ضعيف جدا لا يعقل عليه. فإذا ما تعادل كان كلا الطرفين شك، تنظر في هذا تقول أخي، ترجع لا تقول لا في هذاك، تنظر في هذا تقول ابن عم تقول لا ده هو هذاك، والشك التردد بين متعادلين. ولذا كما جعلوا في المنطق التشاكك هو الاشتراك في الجنس مع اختلاف القوة والضعف، تواطؤ ترادف تشاكك والاختلاف عكسه، السلم يقول أبيات في هذا المعنى. فالشك هو أن يتعادل عندك طرفا القضية، أصليت ثلاثا أم أربعة؟ هي ثلاث لا أربع، هي أربع لا ثلاث، هي ثلاث نعم ثلاث، أيوة ثلاث لا أربع، يبقى الأكثر هنا إيش؟ إذا قلت هي ثلاث، أيوة ثلاث، نعم ثلاث، لا أربع، يبقى هنا ثلاث لها ثلاث مقومات، والأربعة واحد من إيش؟ الربع، يبقى هذا شك ولا ظن ووهم؟ ها؟ اذا كان ما في ذهنك بالنسبة لعدد الركعات شك هذا هو محل البحث، اما اذا كان ظن ووهم فسيأتي بعد ذلك. والحكم فيه ألا ينظر إلى الوهم ويبنى على ما هو قريب للعلم، تترك عنك الوسواس. إذن البحث الآن في مرحلة الشك، لم يدرك كم صلى، أثلاثا أم أربعا؟ هل هناك جانب على جانب أقوى؟ الثلاث أقوى عندك من الأربعة، ولا الأربعة أقوى من الثلاث، ولا متعادلان في ذهنك؟ ها؟ متعادلان. حينئذ ماذا تفعل؟ لابد من مرجح. نبني على الأقل، نبني أو كما يقولون الإيش؟ اليقين لا يرفع بشك. اليقين إيش؟ لا يرفع بشك، وهذه قاعدة مسلمة. فإذا كان اليقين لا يرفع بشك، إذا جئنا إلى الصلاة، الركعة الرابعة موقن بها ولا مشكوك فيها؟ مشكوك فيها. والثلاث أقل شيء، أننا قلنا ثلاث، نحن نتردد في الرابعة، أصليت ثلاثا على اليقين أم صليت رابعة على الشك فيها؟ فليكون عندنا اليقين ما هو؟ الثلاثة ولا الأربعة؟ نعمل باليقين ونطرح عنا الشك، فنأتي بالرابعة، لكن للتشكك السابق من المحتمل ولو واحد في الألف أن تكون هذه زائدة، فحينئذ يأتي سجود السهو. فسجود السهو هنا كما بين صلى الله عليه وسلم، إن كانت التي جئنا بها فعلا بناء على الشك كانت ناقصة وأتممنا، فأرغمنا الشيطان الذي دخل علينا بالتشكيك في صلاتنا. وإن كانت لا والله الكفة كانت راجحة للرابعة وإحنا تمنا أربعة، ولكن دخل علينا الشكك فيها والتي جئنا بها زائدة، هل تبطل صلاتنا؟ لم نتعمد الإتيان بخامسة، ولم نأتي بها على سبيل الوهم، وإنما جئنا بها لشك محقق عندنا لا مرجح فيه، فصارت الصلاة خمس، وما في فريضة خمس، ما في وتر إلا المغرب، والمغرب ثلاث ركعات لأن الثالثة توتر صلاة النهار، والرباعيات إما العشاء وإما الظهر أو العصر، ما هي محل توتر، وتر النهار في المغرب ووتر الليل بعد العشاء. إذن لابد أن تكون شفعة، فتأتي سجدة السهو وتشفع تلك الصلاة وتجعلها شفعا لا وترا. إذن هذا محل البحث في إيش؟ من شك في صلاته ولم يدري أصلى ثلاثا أم أربعة، فليأتي بركعة وليسجد متى؟ إيش يقول عندك؟ نعم؟ اقرأ النص الحديث، حديث عطاء. فليقم صلى ثلاثا أم أربعة؟ نعم. فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. هنا في الحديث وليسجد سجدتين وهو جالس. القيد بهو جالس. كما هو نص الحديث، ردا على بعض المالكية يقول ليقم وليسجد للسهو بعد قيام، كأنها صلاة جديدة أو قيام للركعة لو كانت الرابعة. فهذا نص الحديث أنه يسجد للسهو وهو جالس، لا يستأنف له قيام ولا يستأنف له تكبيرة إحرام، ولكن على الصورة التي تقدمت لنا يسجد وسجد صلى الله عليه وسلم طويلا كما يسجد في الصلاة، ثم رفع ثم سجد طويلا إلى آخره، ثم إيش؟ يسلم. وهل يتشهد أو لا يتشهد؟ أعتقد أننا قدمنا الخلاف في ذلك عند المالكية ووجهة نظرهم، والباجي لم يرجح شيء، والخلاف عند الحنابلة أيضا، والراجح عندهم أنه إن كان السلام أو السجود بعد السلام بخلاف ما هو هنا أنه يتشهد لسلامه، وهنا يقول فليسجد سجدتين قبل أن يسلم وهو جالس، ولم يذكر تشهد. والراجح عندهم لا يعيد التشهد إذا كان السلام السهو إذا كان السهو إيش؟ قبل السلام، وإنما الخلاف في التشهد إذا كان السهو بعد السلام لخروجه عن الصلاة بذاك السلام الذي سلمه. وإن كان بعضهم يقول قبل السلام بعد السلام في البعد بالسلام الذي يرد في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لكن هذا معنى بعيد، إنما المراد كما قال فسلم أي سلم السلام الذي به تتم الصلاة. إذن يسل سجدتي السهو قبل أن يسلم السلام الذي يخرجه من الصلاة. نعم.